لأن الله سبحانه وتعالى رتب الجزاء في الآخرة على هذا الاعتقاد، فحرم الله الجنة على الكافرين، فكل من خرج عن دائرة الإيمان فهو يوم القيامة من المخلدين في نار جهنم مهما عمل من الصالحات. كما أن الله سبحانه وتعالى وعد، ووعده حق وصدق كما في حديث معاذ وغيره، وكما هو مدلول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أقول إن هذه الأدلة دلت على أن المؤمنين الموحدين الذين يموتون على ذلك يكون مآلهم إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهلها. وعلى ضوء هذا ما سبق، فإن الطحاوي رحمه الله تعالى سمى كتابه عقيدة، وهذا يدل على قدم هذا المصطلح، مصطلح العقيدة. وهذه العقيدة هي التي تسمى توحيدا، وهي التي تسمى أصول الدين، وسماها بعض المتأخرين بعلم الكلام، واشتهر ذلك، واختلفوا في سبب التسمية بعلم الكلام، هل هو لكثرة الكلام فيه أو لأن أكبر مسألة اختلف فيها الناس هي مسألة كلام الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بالقرآن وخلق القرآن إلى آخره. وأغرب ما رأيته تعليلا للتسمية بعلم الكلام ما ذكره بعض شارحي الطحاوية من أن سبب التسمية هو أن بعض الناس رفض الأدلة العقلية، رفض الأدلة العقلية، وما استحدثه من استحدثه من هذه الأدلة، وصار يقول دعونا من الكلام، دعونا من الكلام، فسمي هذا بعلم الكلام. ووجه الاستغراب أن الأئمة رحمهم الله تعالى، وأعني أئمة السلف، لا يرفضون الأدلة العقلية، بل إن عقيدة السلف الصالح رحمهم الله قائمة على منهاج علمي عقلي صحيح، وليس كما يظن من أن عقيدتهم قائمة على السماع، سماع النقول والتسليم بها، لا، هذا هو الأصل عندهم، ومنهج الاستدلال عندهم قائم على هذا، ولكن الأئمة رحمهم الله تعالى، بل عقيدة الإسلام قائمة على أسس علمية صحيحة، ومن ثم فلا يمكن أن تكون هناك عقيدة سليمة صحيحة قوية مقنعة مطمئنة إلا عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهذا حق لا شك فيه. فلا يظن ظان أن ما نهجه الفلاسفة أو المتكلمون أو غيرهم من مناهج عقلية وأدلة عقلية أن ذلك أدى بهم إلى علم صحيح وفهم صحيح، لا، بل كما هو معلوم من حالهم أدى بهم هذا إلى اضطراب فكري وحيرة وشك، وقد عبروا عن حالهم في مناسبات متعددة في حياتهم، وكثير منهم عبر عن ذلك قبيل وفاته. فأهل السنة والجماعة لا يرفضون الأدلة العقلية، وإنما يرفضون أدلة الفلاسفة والمتكلمين العقلية التي صادموا بها النصوص، وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى، تفضل. نقول إن الله، طيب، هنا وقفة لعلها لا تطول حول هذه العبارة، لأنها مفتتح هذه العقيدة، ونحن في أثناء الشرح قد نطيل وقد نختصر بحسب أهمية الموضوع وكثرة ما يرد حوله من مسائل. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول، القائل هو الطحاوي ومن ينتسب إليه كأبي حنيفة وصاحبيه وغيرهم من الأئمة، في توحيد الله هذا دليل على أن التوحيد مصطلح أيضا متقدم، لأن الوارد فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أن الله واحد وأنه أحد، فتسمية العقيدة بالتوحيد هذه التسمية هي تسمية سابقة كما يتبين من كتاب الطحاوي هذا. ومن ثم فمن سمى من الأئمة رحمهم الله تعالى كتبهم بالتوحيد وسمى تعليم العقيدة وتدريسه توحيدا، فهو بناء على أن التوحيد هو أصل الدين، توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قوله في توحيد الله معتقدين، هذه إعرابها أنها حال من نقول، أي نقول حالة كوننا معتقدين بتوفيق الله. التوفيق لغة التسديد، ويقصد به اصطلاحا تسديد الله تعالى للعبد حتى يعمل بما يريده الله ويحبه، بما يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه، فيقال وفقك الله، أو هذا موفق، أي أن الله سبحانه وتعالى وفقه للعبادة والعمل الصالح، وقبل ذلك وفقه للإيمان والعقيدة الصافية الصالحة. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، هذا موافق لمذهب أهل السنة والجماعة في أن هداية الإنسان ووصوله إلى الحق إنما هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فهو تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، خلافا للقدرية المعتزلة الذين يقولون إن العبد مستقل بإرادته وإنه يخلق فعله. هذا قول باطل، بل العبد يفعل والله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق عبده، فالهداية منه تعالى كما سيأتي أيضا توضيح ذلك خلال هذا الشرح إن شاء الله. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: إن الله واحد لا شريك له. هنا يجب كسر همزة إن، لأن جملة إن الله واحد لا شريك له هي مقول القول. نقول في توحيد الله ماذا نقول؟ إن الله واحد لا شريك له. وإنما وجب كسر الهمزة لأن فتح الهمزة، لو قلنا نقول أن الله واحد لا شريك له، يؤدي إلى أن يكون مقول القول مفردا، لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفرد. فإذا قلت مثلا يعجبني أنك قائم، أن واسمها الضمير وقائم خبرها في تأويل مصدر، والتقدير يعجبني قيامك، فكلمة قيامك مفردة، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفرد، ومقول القول جملة أو مفرد؟ مقول القول دائما جملة، لأن الإنسان لا يقول إلا كلاما مفيدا، والكلام المفيد لا بد أن يكون جملة، إما جملة لفظا أو تقديرا. لفظا مثل أن يقول الإنسان محمد قائم، هذه جملة أفاد بها خبرا أنه قائم، وتقديرا مثل قولك هل ذهب محمد فتقول لا، فكلمة لا ليست لوحدها، وإنما أنت قلت كلمة بعدها كلام مقدر، والمعنى لا لم يذهب محمد. والخلاصة أنه يجب كسر همزة إن في هذا الموضع، لأنها جملة مقول القول، وهي من المواضع التي ذكرها العلماء وعددوا فيها ما يجب فيه كسر همزة إن. قوله إن الله واحد لا شريك له، افتتح الطحاوي رحمه الله تعالى عقيدته بهذا، وهذا موافق لمنهاج السلف رحمهم الله تعالى، لأن التوحيد هو الأصل وهو الأساس، ومن ثم فقول الطحاوي رحمه الله تعالى إن الله واحد لا شريك له مقرر لما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة من أن التوحيد هو الأصل وهو أول واجب. ونحن نعلق على هذه الكلمة، كلمة الطحاوي إن الله واحد لا شريك له، بما يلي: واحد، أن التوحيد هو الأصل وهو أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكل رسول دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كل نبي قال لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا قومه دعاهم أول ما دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. والله تعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معلوم وأدلته كثيرة. ثانيا أن التوحيد هو أول واجب على المكلف، فالشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي أول ما يدعى إليه وأول ما يجب على مكلف. ولكن تصح الشهادتان ممن نشأ في ديار الإسلام من المسلمين، خلافا لما يذكره البعض من أن الإنسان إذا بلغ يجب عليه تجديد الاعتقاد والنطق بالشهادتين، بل الطفل الصغير تصح منه الشهادتان وهو صغير، وإذا بلغ فإيمانه وإسلامه على حاله ولا ينبغي أن يؤمر بتجديد عقيدة أو شهادة أو نحو ذلك. ولكن تطلب الشهادتان من الكافر سواء كان مشركا بالله تعالى أو كتابية، ومن ثم يقال إنها أول واجب على المكلف. وهذا الأمر يكاد يكون متفقا عليه بين الطوائف جميعا، أن أول واجب على الإنسان هو التوحيد. وإن وقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الطوائف في ما هو أصل التوحيد، هل هو توحيد الربوبية أو توحيد الإلهية، ولكن وقع الخلاف في طريقة معرفة ذلك، أي في طريقة معرفة التوحيد أو هذا الواجب الأولي. فالصوفية يرون أن طريق معرفة الله وتوحيده إنما هو الرياضة وتصفية الباطن، ومن ثم فعمدتهم في ذلك الذوق والكشوفات والرياضات، وقالوا إنها هي الموصلة إلى المعارف. ففي منهاج الصوفية كيف تعرف الله وكيف تصل إلى تحقيق توحيد الله وحده لا شريك له، يقولون إن طريق ذلك إنما هو الرياضات البدنية وتتنوع وتتعدد بالنسبة لهم، ما بين أذكار خاصة أو عامة وما بين جوع وسهر ونحو ذلك، وهي أمور مفصلة في طرائق ومناهج الصوفية. لكن الغرض عندهم أن هذه الرياضات توصل صاحبها إلى كشوفات ومعرفة وتوحيد وفناء في الله، وهذا هو المهم. فإنهم يعتقدون أن تحقيق التوحيد يتم عن هذا الطريق. وقالت الإسماعيلية الباطنية ويسمون أنفسهم بأهل التعليم، قالوا لا يحصل العلم إلا بتعليم المعصوم، ومن ثم أوجبوا نصب الإمام، وقالوا باستحالة خلو الزمان منه ويسمونه الإمام المعصوم الذي يعلم الناس الدين والأحكام. فعند هؤلاء أن الطريق الصحيح لمعرفة الله تعالى واتباع شريعته إنما هو عن طريق الإمام المعصوم الذي حددوه. وقال المتكلمون إن طريقة معرفة الله سبحانه وتعالى هي النظر، أي النظر العقلي أولا، لأن المتكلمين يظنون أن توحيد الربوبية هو الأساس في التوحيد، ومن ثم قالوا لا بد من النظر العقلي، وهذا النظر العقلي به يتوصلون إلى التوحيد كله بحسب تعريفهم له، وسيأتي تعريفهم له إن شاء الله تعالى. فقالوا لا بد من النظر العقلي والاستدلال العقلي الذي يوصل الإنسان إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان والإيمان به. وبعض المتكلمين قال إن الواجب هو القصد إلى النظر، أي يجب عليك أنت أولا أن تقصد إلى أن تنظر، والنتيجة واحدة. وبعضهم قال قولا عجيبا، قال إن أول واجب على الإنسان هو الشك، فقال يجب عليه أن يشك أولا حتى يصل إلى المعرفة ثانيا. وهذا أمر عجيب، أن يبتدئ الإنسان أمره بالشك ليصل إلى المعرفة. فإذا كان الإنسان قد وصل إلى المعرفة أولا، فلماذا يطالب بالشك؟ ولماذا يقال إن الشك ضرورة للمعرفة؟ هذا مذهب لا شك في بطلانه. الشك قد يعرض لبعض الناس، لكن القول بأن أول واجب على الإنسان هو أن يشك حتى يعلم ويتعلم، هذا قول قال به بعض أهل الكلام، وهو قول ظاهر البطلان. وهؤلاء المتكلمون الذين قالوا إن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، هؤلاء قالوا إن الرجوع إلى الكتاب والسنة أولا لا يصح ولا يتم إلا بعد النظر العقلي. وكيف يكون النظر العقلي؟ قالوا لا بد من النظر العقلي أولا في صدق النبي. انتبهوا لهذه المسألة، قالوا هم إنك لا يمكن أن تأخذ من الكتاب والسنة إلا بعد أن تصدق بأن من أتى بالكتاب والسنة هو نبي صادق، وتصديقك بنبوته لا بد فيه من دليل عقلي. وعلى ضوء هذا قالوا إن الإنسان أول ما يصنع هو أن يستدل بعقله على أن هذا نبي صادق، فإذا صدق بنبوته أخذ بما أتى به من الكتاب، من الكتاب والسنة. طيب، ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا الكلام صحيح أو خطأ؟ لماذا؟ نعم، الانقطاع. طيب، يعني قضية إثبات دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم هذه ستأتينا، وفيها لأهل الكلام، وفيها لأهل الكلام أقوال باطلة سنناقشها إن شاء الله تعالى. لكن انتبهوا جيدا إلى أنه فعلا الإنسان لا يأخذ من هذا النبي إلا بعد أن يصدق بأنه، إلا بعد أن يصدق بأنه، بأنه نبي. فإذا صدق بأنه نبي أخذ بكل ما أتى، بكل ما أتى به هذا، بكل ما أتى به هذا النبي. لكن الإشكال هنا جاء عند المتكلمين في أمرين، أحدهما ظنهم أن التصديق بنبوة النبي لا يتم إلا بطرق عقلية أو معجزة، وهذا غير صحيح، بل إن التصديق بالنبي يتم أحيانا برؤية النبي. بعضهم يقول لما رأيت وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وأحيانا يتم الإيمان به تقليدا، وهو تقليد صحيح. وها نحن الآن بعد قرون طويلة نصدق بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي، وإن كان الواحد منهم لم ينظر بعقله ولم يشاهد معجزة، وإن كان هذا القرآن العظيم هو معجزة، لكنه لم يحكم فيه عقله ليقول إن هذا القرآن معجز وعجز عنه الناس إلى آخره، إذن أستدل به على أنه رسول الله، بل يؤمن بأنه رسول الله ويتلقى الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مصدق بنبوته تصديقا كاملا. هذه واحدة بالنسبة للخطأ الذي وقع فيه هؤلاء المتكلمين. الخطأ الثاني هو أنهم حولوا هذه القضية إلى نظام وقانون عقدي كبير. ما هو هذا القانون العقدي عند المتكلمين؟ قالوا إذا تعارض العقل والنقل قدم عندهم العقل، إذا تعارض العقل والنقل قدم عندهم العقل. قد يقول قال من أين أتوا بهذا القانون؟ نقول أتوا به من هنا، أتوا به من هنا، من كلامهم على النبوة، لأنهم قالوا لا نأخذ بالنقل الكتاب والسنة إلا بعد تصديق النبي، وتصديق النبي يحتاج إلى نظر عقلي، إذن الأصل هو العقل عندهم. فإذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل. وهذا القانون العقلي قال به المعتزلة، وقال به أئمة الأشاعرة، وهو قانون خطير جدا في باب الاعتقاد، وأدى إلى مفاسد عظيمة في باب الاعتقاد، بل إن نشأة الانحراف وكثير من البدع وعلم الكلام إنما جاء بسبب هذا القانون القائل بأنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل لأن العقل أصل للنقل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناقش هذه المسألة نظرا لأهميتها وعظيم خطرها وأثرها في المسلمين، ناقشه في كتابه المعروف موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول، وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وهو المسمى بدرء تعارض العقل والنقل. هذا الكتاب يا أيها الإخوة في 10 مجلدات ناقش فيه هذا القانون أو هذه القاعدة، وذكرها في مقدمة الكتاب، ذكر أن سبب تأليف لهذا الكتاب هو هذا القانون الذي أتوا به، وقالوا فيه إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل. ليش يقدم العقل؟ قال لأن العقل أصل للنقل. كيف صار أصلا؟ قال لأن النبوة تعرف أولا بالعقل حتى يؤخذ بالنقل منها، بالنقل من هذا النبي. فناقش رحمه الله تعالى هذه المسألة مناقشة مطولة من وجوه كثيرة جدا، وأحبذ بالنسبة لطلبة العلم أن يقرأوا في هذا الكتاب وخاصة المجلد الأول. أقول إن الكتاب لطوله ولكثرة نقوله قد يكل الإنسان، لكن في المجلد الأول عدد من الأوجه المهمة في بيان نقض هذا القانون الذي قال به المتكلمون. والقول بتعارض العقل والنقل غير صحيح أولا، ثم القول بأنهما إذا تعارضا فيما لو توهم التعارض يقدم العقل أيضا غير صحيح، وما زعمه هؤلاء بأن العقل أصل للنقل أيضا غير صحيح. وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه، وإنما يرجع إليه في مظانه، ومنها هذا الكتاب. وابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق الأصل ذكر تلخيصا جيدا لهذا الكتاب من أوجه كثيرة جدا تعدت 100 وجه، فيرجع إليه أيضا في الصواعق المرسلة الأصل. ولكني أشير إشارة قصيرة فيما يتعلق بهذه المسألة إلى القول بأن العقل أصل للنقل لأن تصديقنا بالنبوة يتم بالعقل. فأقول إنه قد يقال إن التصديق بالنبوة أساسها العقل أولا، أي إن بعض الناس يصدق بالنبوة أولا بعقله، ولكن لا يعني هذا أنه إذا صدق بالنبوة بعقله يتحول هذا العقل الذي أدى به إلى التصديق بالنبوة ليكون أصلا لكل ما جاء به هذا النبي الكريم من أمور الاعتقاد، وكثير منها من المغيبات. فعلى فرض أن العقل دلك على هذا النبي، فدلالته على هذا النبي بالنسبة لك لا يقتضي أن يكون أصلا لكل ما جاء به هذا النبي. وضربوا لذلك مثلا بالعامي والمفتي وهو مثال جيد. فقالوا لو أن رجلا أتى ليسأل في مسألة من مسائل أحكام الشرع، فذهب إلى بلد ما وسأل عن أعلم من فيها، هو لا يعرف من هو أعلم من فيها، فالتقى برجل عامي وقال له أريد أن أستفتي في المسألة الفلانية، فقال له هذا العامي أنا لا أفتيك فيها لكنني أدلك على أعلم هذا البلد، فذهب ودله عليه. فلما التقيا به وسأله المستفتي سأل المفتي في هذه المسألة فأجابه. هل يشك للعامي أن يقول لا تأخذ بقول العالم حتى توافق حتى أوافقك على ذلك؟ هل يحق له أن يقول هذا الكلام أو لا يحق له؟ طبعا لا يحق له أن يقول هذا الكلام. على منهاج هؤلاء المتكلمين يجب ألا يصدق هذا المستفتي هذا العالم بأي مسألة من المسائل حتى يوافق عليها العام. لماذا؟ قال لأنني أنا الذي دللتك على المفتي، فما دام دللتك على المفتي فلا تأخذ بأي كلام يقوله هذا المفتي أو العالم إلا بعد ما أوافق عليه. كذلك أيضا قال المتكلمون لا تأخذ بكل ما جاء به هذا النبي إلا بعد ما أوافق عليه أنا ذلك العقل الذي دلك على هذا النبي لتصدق به. وهذا كلام واضح. أهل السنة والجماعة قالوا إن طريق معرفة الله سبحانه وتعالى هو النقل والعقل والفطرة، وهي أدلة تتوافق ولا تتعارض أبدا، فلا يمكن أن يتعارض دليل الفطرة مع دليل العقل مع دليل النقل مع غيره. ثالثا من الفقرات المتعلقة بهذا الموضوع أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى قسموا التوحيد، لأن الطحاوي كان نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له، قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام مشهورة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وبعضهم أرجعها إلى قسمين والتقسيم واحد، فقال توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب وهو توحيد الألوهية. فالأقسام الثلاثة ترجع إلى هذين القسمين. وأدلتهما أي أدلة توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب أو أدلة توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. فما قاله بعض المعاصرين من أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم بدعي، ما قاله هؤلاء خطأ، بل إن هذا التقسيم مذكور في القرآن الكريم. لكن الأئمة رحمهم الله تعالى جمعوا الأدلة على ذلك وفصلوا، وإلا فتوحيد الربوبية مذكور في القرآن، وتوحيد الألوهية مذكور في القرآن وهو الذي دعا إليه الرسل، وكل نبي دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وتوحيد الأسماء والصفات أيضا مذكور في القرآن الكريم. فلا يعني حجة لمن قال مشنعا على أئمة السلف رحمهم الله تعالى إن هذا التقسيم تقسيم مبتدع. وهذا التوحيد، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات بما ذكره أئمة السلف رحمهم الله تعالى، هذا التوحيد هو الذي عليه اعتقاد السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وخالفهم في مفهوم هذا التوحيد وتقسيمه طائفتان، إحداهما طائفة الصوفية، فإن لهم فهما وتقسيما للتوحيد يخالف منهاج السلف، فقد قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فقالوا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد العامة، وهذا التوحيد عندهم هو الذي يدين به عامة الناس، وهو الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الثاني عندهم توحيد الخاصة، قالوا وهذا التوحيد هو الذي يثبت بالأدلة العقلية فيكون به أهل البرهان، والأدلة العقلية من الفلاسفة والمتكلمين، قالوا هذا هو توحيد الخاصة. الثالث توحيد خاصة الخاصة، وهذا التوحيد هو التوحيد الذي يختص به أهل الصوفية ويقولون إنه توحيد خاص لا يصل إليه إلا القلة، وهم الذين يفنون في توحيد الربوبية. ومن ثم قالوا إنه التوحيد القائم بالقدم، التوحيد القائم بالقدم أي بقدم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد الموصل إلى الفناء ووحدة الوجود. وعند الصوفية أن هذا التوحيد هو التوحيد الصحيح، وهو توحيد عظيم جدا، توحيد خاصة الخاصة. وكما تلاحظون من تقسيمهم لهذا التوحيد بأنه ينقسم إلى توحيد العامة والخاصة وخاصة الخاصة، تلاحظون كيف تدرج هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية في الفهم المقلوب والمغلوط للتوحيد، فجعلوا الفناء والقول بوحدة الوجود هو توحيد خاصة الخاصة، ثم جعلوا دونه في المرتبة توحيد الفلاسفة والمتكلمين بدلائلهم العقلية التي تصادم أو يصادم كثير منها أدلة الكتاب والسنة، ثم جعلوا أقل أنواع التوحيد التوحيد الذي جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام وسموه بتوحيد العامة. ولا شك أن هذا تقسيم باطل، بل التوحيد الصحيح هو الذي جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي يدين به العامة. أما توحيد الفلاسفة والمتكلمين ففيه أخطاء وعليه ملحوظات كثيرة، وأما توحيد خاصة الخاصة عند الصوفية فهو إلحاد وزندقة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الذين وقعوا في الخطأ في مفهوم التوحيد المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، فإن هؤلاء أيضا قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فقالوا إن التوحيد يقتضي أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. قال بعض شارحي الطحوية وهو الميداني، قال في شرحه للطحوية عند كلامه على قول الطحاوي نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له، قال: والوحدانية صفة سلبية تقال على ثلاثة أنواع. الأول الوحدة في الذات، والمراد بها انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى بمعنى عدم قبولها الانقسام. والثاني الوحدة في الصفات، والمراد بها انتفاء النظير له تعالى في كل صفة من صفاته، فيمتنع أن يكون له تعالى علوم وقدرات متكثرة بحسب المعلومات والمقدورات. والثالث الوحدة في الأفعال، والمراد بها انفراده تعالى باختراع جميع الكائنات عموما، وامتناع إسناد التأثير لقيله تعالى في شيء من الممكنات أصلا. وهذا الذي ذكره هو الذي يقول به عامة المتكلمين في تفسيرهم وتقسيمهم للتوحيد. ونقول إن هذا الذي قالوه عليه ملحوظات من جانبين: الجانب الأول فيما قصدوا إليه هم، والجانب الثاني فيما ترتب على هذا التقسيم من انحرافات وأخطاء. فمثلا هم يقولون إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وهذا كلام مجمل قد يحتمل حقا ويحتمل باطلا، لكن لو سألتهم ما الذي تقصدون به لقالوا إن المقصود به إن الله تعالى ليس له أجزاء ولا أبعاد ولا يخلف. والنتيجة ما هي؟ نفي أن يكون لله صفات مثل صفة اليد أو صفة العين أو صفة الوجه أو نحو ذلك، قالوا لأنها أضعاف. فإذا قالوا هو واحد في ذاته لا قسيم له أي لا أبعاد له، كأنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى تلك الصفة، بل إنهم نصوا في شرحهم لهذا على ذلك. ومن ثم فنقول إن قولكم إنه واضح في ذاته لا قسيم له هو كلام مجمل أولا، وما فسرتموه به كلامكم باطل يؤدي إلى رد نصوص الكتاب والسنة. كذلك أيضا قالوا هو واحد في صفاته لا شبيه له، فإن هذا كلام مجمل، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام الطحاوي توضيح لهذه المسألة. لكن قولهم هنا فسروه هم بنفي بعض الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فقالوا إن ذلك يدل على انتفاء الشبيه والنظير لله سبحانه وتعالى، فيجب أن ينفع عنه التحيز والجهة وغير ذلك من صفات الأجسام. ثم تفتش ما هي صفات الأجسام فتجد أنهم يفسرون بها الاستواء والنزول والرحمة والمحبة والغضب، بل قد يفسرون بها السمع والبصر ونحو ذلك من الصفات. إذن قولهم واحد في صفاته لا شبيه له فسروه بما يصادم النصوص ويتعارض مع التوحيد الصحيح، توحيد الأسماء، توحيد الأسماء والصفات على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وكذلك أيضا قولهم في الثالث هو واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا الكلام صحيح، إن الله واحد في أفعاله لا شريك له، فلا خالق إلا الله، فهو سبحانه وتعالى متفرد في الخلق والفعل. لكن اسألهم ما الذي تقصدون بذلك، فسجدوا تفسيرهم له بما فسر به من نقلنا عن كلامه قبل قليل بقوله المقصود به انفراده تعالى باختراع جميع الكائنات، أي بأنه هو الخالق. طيب، والإقرار بأن الله هو الخالق وحده هو توحيد الربوبية وهو حق، لكن ماذا بقي لتوحيد الألوهية؟ إن هذا التقسيم الثلاثي للمتكلمين للتوحيد عزل توحيد الألوهية جانبا، فإنهم قالوا واحد في ذاته لا قسم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وفسروا به توحيد الربوبية، ومعنى ذلك أنهم لم يذكروا توحيد الألوهية وأغفلوه. وهذا هو موطن الخطأ الكبير في هذا التقسيم الثلاثي للمتكلمين. إذن هم أخطأوا في جانبين كبيرين، أحدهما فيما فسروا به هذه الأنواع الثلاثة فقد وقعوا في أخطاء كثيرة، والثاني في أنهم أغفلوا أصل التوحيد الذي جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ألا وهو توحيد الألوهية. وهذا التوحيد هو الأصل وهو التوحيد المطلوب، لأن رسل الله عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا إليه. نكتفي بهذا هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وبقي علينا في النص السابق تعليقتان، إحداهما أن قول الطحاوي إن الله واحد لا شريك له، أي لا شريك له، في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. ومن ثم فإنه أراد نفي جميع أنواع الشرك كالشرك في ذات الله تعالى، كما فعلت الثانوية حيث أثبتوا للعالم صانعين، إله الخير ويسمونه يزدا، وإله الشر ويسمونه أهرما، وكما فعل المجوس، وكما فعل غيرهم من أثبت مع الله خالقين، وكالشرك في أسماء الله وصفاته كمن زعم أن لله شريكا مشاركا له في اسم أو صفة من صفاته تعالى، مثل من يزعم أن هناك من يعلم المغيبات كما يعلمها الله، فهذا مشرك في باب الأسماء والصفات. وكالشرك في الألوهية واستحقاقه تعالى للعبادة، كمن زعم أن هناك من يستحق العبادة مع الله تعالى كما فعل المشركون قديما وحديثا. قال أحد شراح الطحاوية وهو البابرتي بعد ذكره لبعض أنواع الشرك، قال: وإما في التسمية، أي وإما أن يقع الشرك في التسمية واستحقاق العبادة كما صنع مشرك العرب حيث عبدوا مع الله الأصنام وسموها آلهة فصاروا مشركين مع إقرارهم بأن الله هو الخالق باعتبار عبادتهم غير الله. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهذا كلام من هذا الشارح جيد وصحيح، وغفل عنه كثير من الناس وخاصة من المتأخرين من أهل الكلام ومن غيرهم، لكنه قال بعد ذلك وهو يعدد أنواع الشرك: وإما في الوصف كما زعمت المجسمة حيث وصفوا الباري بالصورة والجسمية والتمكن على العرش مثال البشر تسوية منهم بين الله وبين خلقه فصاروا لذلك من جملة المشركين. وهذا الكلام فيه إجمال، وأهل السنة والجماعة أثبتوا حديث الصورة وأثبتوا الاستواء لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. فينبغي أن ينظر في مثل هذا الكلام، لأن فيه حقا وفيه باطلا. فيه حق لأن من شبه الله بخلقه أو صفة من صفات خلقه فلا شك أنه واقع في المذموم، لكن لا يفهم أو لا يؤخذ منه بعض الباطل الذي أخذه بعض الناس حينما نفوا عن الله سبحانه وتعالى بعض الصفات كالنزول أو الاستواء أو الوجه أو نحو ذلك بناء على خوف التشبيه أو خوفهم من التشبيه لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي أردت أن أعلق عليه في قوله لا شريك له هو أن إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى استدل له جمهرة من العلماء، ومنهم كثير من شارح الطحاوية، استدلوا له بدليل التمانع، وهو دليل عقلي، وذلك بأن يقال إن خالق العالم واحد. لماذا؟ لأنه لو فرض له خالقان فأراد أحدهما خلق شيء وأراد الآخر عدم خلقه، أو أراد أحدهما تحريك شيء وأراد الآخر تسكينه، ففي هذه الحالة تكون الاحتمالات ثلاثة: إما أن يقع مرادهما جميعا، أو لا يقع مرادهما جميعا، أو يقع مراد أحدهما. والأمر الأول وهو كون مرادهما جميعا يقع باطل، لأنه جمع بين النقيضين، فلا يمكن أن يكون الشيء مخلوقا ومعدوما، موجودا ومعدوما في وقت واحد، أو ساكنا ومتحركا في وقت واحد. وكون مرادهما لا يقع أيضا ممتنع لأنه جمع بين النقيضين، وهو أيضا إثبات لعجزهما، فكل منهما لا يصلح أن يكون خالقا لأنه عاجز. الاحتمال الثالث ما هو؟ أن يقع مراد أحدهما، فالذي يقع مراده هو الخالق. هذا دليل التمام، وهو دليل عقلي صحيح. وبعض هؤلاء استدل له بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ونحن نقول إن استدلالهم بهذه الآية غير دقيق. لماذا؟ لأن هذه الآية في توحيد الألوهية، ولذا قال لو كان فيهما آلهة ولم يكن رب أو خالق، وكذلك أيضا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يكن لم توجد، وفرق بين الألوهية وبين الربوبية. لكن لا يعني ذلك أن هذه الآية التي هي في توحيد الألوهية متضمنة لتقرير توحيد الربوبية. فلو كان لهذا العالم خالقان أيضا لما وجدا البتة، فدل وجود هذا العالم وإحكام صنعه على أن له خالقا واحدا لا شريك له في خلقه وربوبيته. ودليل التمانع كما قلت لكم دليل صحيح، لكن أورد بعضهم احتمالا رابعا فقال القول بأن الاحتمالات ثلاثة غير دقيق، لأن هناك احتمال رابع يضعف دليل التمام. نحن قلنا الاحتمالات الثلاثة ما هي؟ أن يوجد مرادهما أو لا يوجد مرادهما، هذا الاحتمال الثاني، أو يوجد مراد أحدهما. أورد الاحتمال الرابع قال الاحتمال الرابع أن يتفق على أحد الأمرين، إما إيجاد هذا الشيء أو عدم إيجاده. ثم قال هذا القائل إن هذا يضعف دليل التمانع، ونحن نقول لا، إن هذا الاحتمال الرابع لا يضعف دليل التمانع، بل إنه احتمال فاسد، وهو يدل على عجز كل منهما، لأنهما إذا اتفقا فمعنى ذلك أن كل واحد منهما محتاج إلى الآخر، فدل هذا على عجز كل منهما، فصح بذلك دليل التمانع عقليا. أما أدلة توحيد الربوبية في كتاب الله تبارك وتعالى فهي أدلة مباشرة، ولذا جاءت الأدلة بنفس المخلوقات كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فنفس المخلوقات دالة على أن لها خالقة، لأن المحدث لابد له من محدث، ولأن المخلوق لابد له من خالق. أما أهل الكلام فقد استدلوا على وجود الله تعالى بصفات الأجسام، وهذا استدلال فاسد وطويل وأدى بهم إلى انحرافات خطيرة. فهناك فرق بين الاستدلال بنفس المخلوقات وبين الاستدلال بصفاتها، فالاستدلال بنفس المخلوقات في الأنفس والآفاق هو دليل القرآن وهو دليل صحيح، والاستدلال بصفاتها هو دليل طويل، بل إنه دليل باطل، وقد أدى بأصحابه إلى نفي بعض صفات الله تبارك وتعالى. نعم نقرأ مثله. نعم هذه جملة من بيان بعض صفات الله سبحانه وتعالى. ابتدأها رحمه الله تعالى بقوله ولا شيء مثله، وهذا هو مدلول كلمة لا إله إلا الله. أسف، ولا إله غيره الأولى أو ولا شيء مثله. قوله ولا شيء ابتدأها بقوله رحمه الله تعالى ولا شيء مثله تعالى، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء كما دل عليه نص القرآن. فالله تعالى لا مثيل له ولا شبيه له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وأدلة ذلك واضحة وكثيرة. فهو سبحانه وتعالى لا شيء، وشيء نكرة في سياق النفي، فهي تعم كل شيء في أنه لا يماثل الله سبحانه وتعالى ولا يشابهه، لأنه تبارك وتعالى متفرد في ذاته وصفاته. وتعبير الطحاوي بقوله لا شيء مثله اقتداء بنص القرآن في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا التعبير بنفي المثل أولى من التعبير بنفي التشبيه أو الشبيه. لماذا؟ قالوا لأن التشبيه له معنى صحيح ومعنى باطل. فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له فله معنى صحيح وهو الذي يقول به أهل السنة والجماعة، وهو إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى بلا تشبيه، أي أنه تعالى لا يشبه خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. ولا شك أن أي صفة من صفات الله تعالى تثبت له دون أن يكون لله سبحانه وتعالى فيها شبيه. المعنى الباطل ما زعمه بعض الطوائف من أن إثبات بعض الصفات الثابتة لله تعالى تشبيه، ولهذا قال بعض شارح الطحاوية وهو البابرتي، وانتبهوا لقوله هنا، قال قوله ولا شيء مثله هذا إثبات لكمال ذاته في الأزل بنفي النظير والمماثل، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا محكم في هذا المعنى فيحمل عليه جميع الآيات المتشابهة التي تمسكت بظواهرها المشبهة. ويلاحظ على كلامه هنا ملاحظات، منها قوله الآيات المتشابهة، فإنه قصد بذلك الآيات المتشابهة التي فيها إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. والقول بأن الصفات من المتشابه غلط، وبأن الآيات التي فيها إثبات الصفات لله من المتشابه غلط، كما قاله كثير ممن تكلم عن مسألة المحكم والمتشابه في كتاب الله تعالى. بل آيات الصفات لله من المحكم تثبت لله سبحانه وتعالى، وأثبتها أئمة أهل السنة والجماعة، وليس فيها تشابه، وليس فيها ما لا يعلم إلا الكيفية، فكيفية صفات الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فمن زعم أن الصفات من المتشابه فهو مخطئ. ثم إن قوله التي تمسكت بظواهرها المشبهة كأنه يشير إلى أن من أثبت لله بعض الصفات كالمجيء والإتيان والنزول والاستواء ونحو ذلك أنها مقتضية للتشبيه، ولذا تمسك بها بعض المشبهة. وهذا الكلام غير صحيح، فإن أهل السنة والجماعة لما تمسكوا بالنصوص وأثبتوها لله أثبتوها لله بلا تمثيل وبلا تشبيه. ثم إن قاعدة نفي الصفات لله سبحانه وتعالى من أجل التشبيه هي قاعدة مضطربة اضطرب فيها أهل الكلام، وكل طائفة من الطوائف أتت بهذه القاعدة طبقتها على من خالفها فوقعت هي في التناقض. فمثلا الجهمية ينفون الأسماء والصفات، يسمون المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات يسمونهم مشبهة، فيقولون لهم أنتم مشبهة لأنكم تثبتون لله الأسماء، لله الأسماء. فهؤلاء المعتزلة يقولون للجهمية وأنتم تقولون إن الله موجود، لأن الجهمية لو أنكروا وجود الله لكانوا ملحدين كفار، فأنتم تقولون الله موجود والمخلوق موجود. وهكذا يصم الجهمية نفاة الأسماء والصفات من خالفهم في هذا الباب بأنهم مشبهة. ثم ينتقل هذا من المعتزلة إلى الأشعرية، فيقول المعتزلة الذين نفوا عن الله جميع الصفات للأشعرية الذين أثبتوا بعض الصفات، قالوا إثباتكم لبعض الصفات كالاستواء والنزول، إثباتكم لبعض الصفات كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر تشبيه. فيقول لهم الأشاعرة وإثباتكم للأسماء لله، الأسماء لله سبحانه وتعالى أيضا تشبيه. فإذا قال المعتزلة إثبات الأسماء لا يقتضي تشبيها، قالت الأشاعرة وإثبات هذه الصفات أيضا لا يقتضي تشبيها. فإن اقتضت هذه الصفات كالعلم والإرادة والسمع والبصر تشبيها فكذلك أيضا الأسماء تقتضي تشبيها، لأن المخلوقين يسمون بذلك، فالله الملك والمخلوقون يسمون، يسمى الواحد منهم بالملك، والله العزيز وسمى بعض المخلوقين بالعزيز. ثم ينتقل هذا أيضا من الأشاعرة إلى أهل السنة، فإنهم يأتون ويقول لأهل السنة إثباتكم للاستواء والنزول والغضب والرضا والمحبة تشبيه. فيقول لهم أهل السنة والجماعة طيب وإثباتكم للسمع والبصر والكلام لله سبحانه وتعالى أيضا تشبيه على قاعدتكم. فإذا قالوا لا نحن نثبت لله هذه السبع صفات ولا يقتضي إثباتنا لها تشبيها، يقول لهم أهل السنة والجماعة وكذلك أيضا بقية الصفات نثبتها لله ولا يقتضي إثباتها تشبيها. وهكذا فكل من فر من شيء لزمه فيما فر منه نظير ما ألزم به مخالفا، وهذه قاعدة لا يسلم من الوقوع في التناقض فيها إلا من اعتمد على الكتاب والسنة وأثبت لله جميع الأسماء والصفات. أما من أثبت البعض ونفى البعض، أثبت الصفات ونفى بعض الصفات، قال بأن الله موجود ثم نفى جميع الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، فهو متناقض في هذا الباب. لماذا؟ لأن المخلوق يسمى بأسماء ويوصف بصفات، والله يسمى بأسماء ويوصف بصفات، وقد يكون المخلوق قد سمي أو وصف ببعض هذه الصفات التي سمي أو وصف الله بها، كما أشرت إلى ذلك قبل قليل. وهذا التوافق في المسميات بين أسماء الله وأسماء الخلق أو صفات الله وصفات الخلق ليس من قبيل المشترك اللفظي، وإنما هو من قبيل المتواطئ. وتفصيل هذا ليس هذا موضعه، وإنما هي إشارة مجملة. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه. وهذا نص، وهذا ثابت بنص القرآن. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ويعجزه سبحانه وتعالى حفظهما. وأدلة عموم قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير كثيرة. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه، هذا موافق لمنهاج القرآن في باب الإثبات والنفي في باب الصفات. فمنهاج القرآن وهو منهاج السلف الصالح هو الإثبات المفصل والنفي المجمل. الإثبات المفصل بأن لله علما وقدرة وإرادة إلى آخره، والنفي المجمل في نفي المشابهة، مثل قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، إلى آخره. عكس طريقة المتكلمين، فإن طريقة المتكلمين هي النفي المفصل والإثبات المجمل. فإذا أثبتوا لم يثبتوا لله إلا عددا قليلا من الصفات، لكن إذا نفوا نفوا عن الله نفيا مفصلا، حتى يأتي الواحد منهم ويقول: إن الله ليس بجسم ولا صورة ولا طول ولا عرض ولا كذا ولا ولا ولا، ويجلس ينفي عن الله عددا. وهذا منهج كلامي خاطئ. فقول الطحاوي هنا: ولا شيء يعجزه، هذا من النفي المفصل وهو قليل في القرآن، لأنه نفي يتضمن كمال مدح. فقوله ولا شيء يعجزه متضمن لكمال الغنى وكمال القدرة. وكذلك أيضا كل صفة جاء النفي فيها مفصلا وهو قليل. وما كان الله ليعجزه وما مسنا من لغوب، فهو نفي يدل على إثبات كمال ضده. وهذا منهج قرآني سار عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، فيثبتون لله مفصلا كما يليق بجلاله وعظمته، وإذا نفوا عن الله النقص المتضمن لكمال المدح. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا إله غيره. وهذه كلمة التوحيد التي تنفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى في باب الألوهية. وقول الطحاوي هنا: ولا إله غيره، بعد قوله سابقا: إن الله واحد لا شريك له، هو تخصيص بعد تعميم، فهو في الأول نفى جميع أنواع الشرك، وهنا نفى الشرك بالله سبحانه وتعالى في باب الألوهية والعبادة. ومعنى لا إله غيره هو معنى لا إله إلا الله، لأن غير كما هو معلوم عند النحاة تعرب إعراب الاسم الواقع بعد إلا، تقول: ما محمد إلا رسول، تأتي بغير فتقول: ما محمد غير رسول. وفي باب الاستثناء لما يكون منصوبا: جاء القوم إلا عليا، جاء القوم إلا عليا، فإذا أتيت بغير تقول: جاء القوم، ها غيره ولا غيره؟ غير علي. لأن عليا إلا عليا منصوب، فإذا أتيت بغير أعطيت غير حكم ما بعد إلا، فتقول جاء القوم غير علي، جاء القوم غير علي. فقوله ولا إله غيره هو معنى لا إله إلا الله. وخبر لا على قول جمهور النحويين محذوف، لكن وقع الخلاف في تقديره، فقدره كثير من النحاة وأهل الكلام بقوله موجود، وهذا التقدير خطأ. لماذا؟ لأنه مخالف للواقع، ففي الواقع هناك آلهة كثيرة، فإذا قلت لا إله موجود إلا الله أو لا إله في الوجود إلا الله قيل لك لا، ولكن هناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى أخبر عن المشركين أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فهذا دليل على أن الآلهة متعددة. لذا فالقول الثاني هو الصحيح، وهو تقدير الخبر بقولنا حق لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لأن قولنا لا إله إلا الله نقصد به لا إله يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. وإن وجدت آلهة كثيرة، وإن عبدت أصنام وأوثان من دون الله سبحانه وتعالى، إلا أن المستحق للعبودية هو الله وحده لا شريك له، وهذا بين ظاهر. ثم نقول قوله ولا إله، الإله هنا أيضا وقع الاختلاف في تفسيره، فقال كثير من المتكلمين إله هي من أله بمعنى آله، من أله بمعنى آله، أي أن الله هو الذي يأله عباده، وفسروه تبعا لذلك، أي فسروا لفظ الإله تبعا لذلك بالخلق والقدرة على الاختراع، فقالوا في معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وهذا خطأ عجيب. كيف يكون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله؟ وإن كانت لا خالق إلا الله مضمنة وهي معنى صحيح، لكن الصحيح أن معنى الإله أنها من ألوها فهو مألوه، أي معبود. وعلى ذلك فمعنى قولنا لا إله إلا الله لا مألوه ولا معبود إلا الله، وهذا هو مقتضى توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الصحيح الذي ذكرته والذي ذكره الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وذكره شارح الطحاوية ابن أبي العز، أيضا لم يغفل عنه بعض شارح الطحاوية المتأخرين مثل البابرتي، فإنه قال في كلام جيد له قوله ولا إله غيره هذا نفي لكل معبود سوى الله، إذ الإله في اللغة هو المعبود، وكفار قريش كانوا يعبدون الأصنام مع اعترافهم أن الخالق هو الله الواحد، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا كلام موافق لما ذكره أئمة السلف رحمهم الله تعالى، بينما بعض الشارحين الآخرين مثل الميداني فسر كلام الطحاوي على مقتضى ما ذكره أهل الكلام، فقال لا إله في الوجود غيره بدليل برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وبقوله ولا على بعضهم على بعض، وقد انتفى الفساد ووجد الصلاح فظهرت الوحدة لأهل الفلاح. انتهى كلام الميدان شارح الطحاوية. وهذا الذي ذكره غير دقيق لأمور، أولها أنه قال في الوجود، فقدر الأمر في الوجود، وقد سبق أن ذكرنا أن تقديره في الوجود خطأ، لأن هناك في الوجود آلهة تعبد من دون الله تعالى، والصواب تقديره بحق. الثاني قوله بدليل برهان التمانع، وبرهان التمانع سبق بيانه في توحيد الألوهية أو الربوبية، في توحيد الربوبية. إذن هذا الشارح كأنه يفهم معنى قول الطحاوي ولا إله غيره بأنه في توحيد، في توحيد الربوبية، وهذا خطأ، بل كلامه في قوله ولا إله غيره ومقتضى كلمة الشهادة لا إله إلا الله إنما هو في توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو مضمن ولازم أيضا لتوحيد الألوهية. الثالث قوله المستدل عليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقد سبق بيان أن هذه الآية إنما هي في توحيد، إنما هي في توحيد الألوهية. إذن هناك خطأ وقع فيه كثير من أهل الكلام، ووقع فيه كثير من المتأخرين، وهو تفسيرهم للتوحيد بأن الأصل فيه هو توحيد الربوبية، وتفسيرهم لكلمة الشهادة لا إله إلا الله بأن المقصود بها لا خالق إلا الله، وهذا خطأ سبق بيان ما فيه. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى بعد أن بين أنه لا مثيل لله، وبعد أن بين بأنه لا إله غير الله، فقال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد. والقدم في اللغة هو المتقدم على غيره، قال تعالى عن القمر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم هو الذي مضى عليه سنة، لأنه إذا جاء العرجون الجديد قيل للسابق قديم. فالقدم في اللغة العربية أو القديم في اللغة العربية هو المتقدم على غيره، ولهذا قيده الطحاوي بقوله قديم بلا ابتداء. فقوله بلا ابتداء يزيل اللبس الذي قد يرد على قوله قديم من خلال مقتضى اللغة العربية، لأنه إذا كان القديم في اللغة العربية هو المتقدم على غيره فقط، فهل يوصف الله به؟ هل يوصف الله به؟ لا يوصف الله به، لأن الله سبحانه وتعالى أزلي. ومن ثم قال العلماء إن القديم ليس من أسماء الله تعالى، وقد أنكره جمهرة من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، لأنه لم يرد به دليل نقلي، وقد ورد ما يغني عنه باسمه تعالى الأول، وكذلك أيضا عن قوله دائم بلا انتهاء باسمه تعالى الآخر، قال تعالى هو الأول والآخر. كما أنه ورد في السنة النبوية في الحديث الصحيح تفسير دقيق لهذين الاسمين، وذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء المشهور اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا الذي ذكره شارح الطحاوية. ولكن مع قول أهل اللغة إن القديم هو المتقدم على غيره، إلا أنه ورد حديث صحيح رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه لفظ القديم، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء من قال أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم، فهذا يدل على ورود هذا اللفظ لفظ القديم، ودل على أن صفات الله توصف به، ولا يمكن أن يقال هنا إن القديم هو